مأخوذ من الصحيفة، من صحيفة همام المنبه المشهورة، وهي مطبوعة موجودة الآن، وتقريبا 130 حديث، 130 حديث. وقد أخذ البخاري جزءا منها ومسلم جزءا منها واشتركا في جزء منها، وهذا من أدب الدليل على أن الشيخين لم يستوعب الصحيحة ولا ادعي ذلك. فمن عزى إليهما أن حديث الصحيحة مقتضية موجودة في الصحيحين فقد كذب، لأنهما لم يلتزما ذلك بدليل أنهما أخرجا من صحيفة واحدة أحاديث وتركا غيره، مع أنه بسند واحد كله إيش؟ عبد الرزاق عن معمر عن همام المنبه عن أبي هريرة، هكذا هو. ولكن أسلوب مسلم يختلف عن أسلوب البخاري وهو أدق، ولذلك عيب البخاري في كونه لم يتعامل في هذا التركيب الموضوع مثل مسلم. مسلم قالوا أنه ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لأيهما في الفضل كان التقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة في مسلم. بخاري من حيث الصحة يتقدم على مسلم، ومن حيث الصناعة الحديثية يتقدم مسلم على البخاري، لأن البخاري يعني إلى جانب أنه محدث ومحقق ومصحح، لكنه يميل إلى الاستنباطات الفقهية أكثر من الصناعة الحديثية، مع أنه لا ينقصه مثل هذا. مثلا هذا الحديث بخاري إذا نقله يقول حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا همام بن معمر عن همام بن نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول على طول. وأما مسلمون فيشير إلى أن هذا الحديث سبقه أحاديث قبله لأنه من صحيفة واحدة، فيقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله منها جاره مش خبر مقدم، وقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مبتدئ مؤخر محفي، يسمى محفيا لقصد لفظه فيكون مبتدئا مؤخرا. إذن عرفنا من أول وهلة أن هذا الحديث مأخوذ من صحيفة همام المنبه المشهورة، ومن ناحية. وأما البخاري لو قال هذا ما ندري من أين نقله، من الصحيفة ولا من خارج الصحيفة، لا يعرف ذلك. فهذا هو الذي فضله فأفضل به مسلما على البخاري صنعة الحديثية. وفي السنة المنتظر قال وحدثنا عبيد بن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري بالبصر قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان قال حدثنا شعبة الإمام عن أبي التياح أبو التياح يزيد بن حميد أبو التياح أبو التياح هذا اسمه يزيد بن حميد الضبائي البصري مشهور بكنيته ثقة ثبت في الطبقة الخامسة، وهو ليس له نظير في هذه الكنية، لا يوجد في الكتب الستة من يقال أبو التياح إلا هذا. قال سأنه سمع مطرف بن عبد الله، مطرف بن عبد الله من الشخير هذا من المخضرمين، مطرف بن عبد الله من الشخير هذا العامري الحرشي أبو عبد الله البصري بثقة عابد فاضل من الطبقة الثانية، وهذا أول محدث في هذا الكتاب، وله في هذا الكتاب 16 حديثا عن عبد الله عن ابن المغفل عن ابن المغفل أي عن عبد الله بن المغفل عبد الله ابن المغفل المغفل بصيغة اسم مفعول وألفه للمح الأصلي كما قال ويجوز حذفها كما قال ابن مالك وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه مقلا كالفضل والحريث والنعمان فذكر ذا وحذفه سياني، إن شئت قلت عبد الله بن المغفل وإن شئت قلت عبد الله ابن المغفل. قال أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب سبب ذلك هنا اختصره بين في محكمة في الصحيح مسلم سيأتي هذا عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن ميمونة نقول رضي الله عنهم لأنهم ثلاثة عبد الله وعباس وعباس وميمونة إذن مثل هذا يقال به رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما ساكتا مغموما يوما ما فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، أي في اليوم منذ هذه إيش بمعنى فيه، وإن يجرها في مضي فكمين هما وفي الحضور معنا في السبيل. إذا كان يعني ما رأيته منذ يوم الجمعة معناه إيش من يوم الجمعة إلى الآن، وإذا قلت ما رأيته منذ يومنا يكون معناه إيش في يومنا ما هو من يومنا. إذن هذا منذ اليوم أي في هذا اليوم رأيتك متغير على خلاف عادتك، ما السبب؟ قال فلو قال ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقاني. هذا هو ماذا حدث في بيتي وفي أهلي وفي نفسي، إن جبريل ما يخلف وعده، إذا وعد أتيك الليلة يأتي ما يتأخر إلا إذا حدث عندنا شيء يمنعه. فماذا قال؟ فقال إيه؟ فلم يأتني. ثم وقع قال أما والله ما أخلفني. قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على ذلك على تلك الحال. ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، كان الحسن أو الحسين عنده يلعب بجرو الكلب هذا الصغير الكلب، كان يلعب به فتركه تحت السرير، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتبه. إذن معنى ذلك أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب، والسبب أن في بيتنا مانع لجبريل عن الدخول فيه، فهذا هو السبب. فماذا فعلوا؟ قال فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكان نظفه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة، قال أجل ولكننا لا ندخل بيتا في كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقص كلاب على طول من المدينة، أريحوني لا يوجد كلب أصلا، حتى إنه يأمر بقص كلب الحائط الصغير الحائط البستان، يعني بساتين تحتاج إلى حافظ، فهناك بستان كبير يحتاج إلى كلب، هذا يرحم صاحبه ويتركه، إذا كان صغير لا يحتاج فهذا يأمر كلبه. وتأتي امرأة من البادية يتبعها كلب يحفظها، فيأخذ الصحابي ويقتله، وتقول يا شيخ يا صوت يا رجل لا تفق الكلب، لا أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يمنعونها يقتلونه هكذا، ويترك كلب حائط كبير. وهذا هو سبب في ذلك، وقيل إنما أمر بذلك تغليظا عليهم لأنهم كانوا مولعين به. قال القرطبي رحمه الله إنما أمرهم بقتلها لما كثرت وكثرت ضررها، ثم لما قتل أكثرها وذهب ضررها أنكر قتلها، وقال ما بالهم وبال الكلاب. إذن بعد ذلك قال ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بقتلها وقتل معظمها وبقي بعضها ما بالهم وبال الكلاب، أي ما حالهم وحال الكلاب، يعني معناه كالمنكر لقتلها قال لا تقتلها، أنكر قتلها بعد ذلك، معناه نسخ أول كان أمير بقتلها ثم نسخ ذلك فترك نفسهم ذلك، ثم رخص في كلب الصيد بعد ذلك، قال كلب الصيد مسموح، يعني يصيد لك كلب هذا أجل الصيد يجوز. وقال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه في الثامنة، أي مرة الثامنة في التراب، وعفروا الثامنة وقد سبق لنا البحث، وعفروا الثامنة الأولى أو السابعة أو الثامنة ورجحنا أو أحدها ورجحنا رواية أولاهن، فالثامنة تكون لا يلزم الثامنة، الثامنة أحد الثمانية وقال الثامنة الرابعة عندك 8، لو أخذت الرابعة فقلت هذه الثامنة لصدقت، يعني أحد الجزء الثامنة، فإذا هذا لا ينافي قوله إيه؟ لا ينافي قولهن، فتفسير الثامنة معناه الأولى لأنها ثامنة أيضا الناحية. وهذا دليل على أن الأمر بقتل الكلاب نسخ. ثم بعد نسخه النبي صلى الله عليه وسلم رأى ترخيصات، منها الحفظ حفظ الحوائط، ومنها حفظ المواشي، ومنها كذلك أيضا الحراسة للبيت قاسه العلماء، ومنها الصيد، فهذه الأشياء بحثه. ومع ذلك كما نبه هذا الحديث كما نبه عبد الله بن المغفل أمر بغسل ولوغ الكلاب، فهذا دليل على أن الأمر بغسل ولوغ الكلاب متأخر عن الأمر بقتلها. فمن جملة ما حاول الطحاوي والحنفية في رد أحاديث الأمر بغسل ولوغ الكلاب أنهم يقولون إنما قال بغسل ولوغ الكلاب حينما أمر بقتلها. ثم نسخ ذلك. النسخ معروف، لكنه كونه بقول هذا العدل يرده، لأنه قال إذا ولغ الكلب بعد الرخصة في اقتناء الكلب للمهمات، فدل على أنه ليس في أيام أمر بقتل الكلاب، وإنما هو في أيام الترخيص ونسخ ذلك، ولا زال قائما وليس منسوخا. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده زيادة على ما سبق وجوب غسلة ثامنة، وبيقع الحسن البصري من المتقدمين وأحمد محمد في رواية حرب عنه، ونقل عن الشافعي أنه قال هو حديث لم أقف على صحته، ولكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته، وقد ثبت صحته. قال الحافظ بن مندى لما أخرجه إسناد مجمع على صحته، وقد اعتذر بعض الشافعية عن عمل به بالإجماع على خلافه وهو غير صحيح، فقد عرفت أنه مذهب الحسن ونقل عن أحمد بن حنبل، فأين الإجماع؟ وأجاب البيهقي بترجيح رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه أحفظ من روى الحديث بدهره فروايته أولى، وتعقب بأن الترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع، والأخذ برواية عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أولى، لأن فيها زيادة والزيادة من الثقة مقبولة، ولأن العمل بها يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه دون العكس، إلى آخر ما قاله. وذكر النووي في شرحه أن مراد الغسل سبعا، واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلة فسمي الثامنة. هذا سخيف، هذا التأويل ما هو صحيح. هو يقول الغسل سبعة فقط، وإنما اعتبر ثامنة من حيث إن التراب يعتبر كغسلة مستقلة، السابعة يجعلها مع التراب، فإذا السابعة سابعة والتراب نعد ثامنة، وهذا تأويل ما هو صحيح، بل الثامنة يعني زيادة علم، فنقول يجب أن يثمن عملا بحديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه. ندح مكان ما في ندح مكان. قال رحمه الله تعالى وبالسند المتصل على حدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، يحيى بن حبيب العربي الحارثي البصري من الطبقة العاشرة، قال حدثنا خالد يعني من الحارث الهجين، قال حوى حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطار، قال حوى حدثني محمد بن الوليد، محمد بن الوليد هذا البصري منسوب إلى جده عبد الله بن بصر، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد مثلي، كلهم الضمير والرجاء على من؟ لخالد بن الحارث ويحيى القطان ومحمد بن جعفر غندر، ثلاثة في هذا الإسناد مثلي، يعني إسناد شعبة السابق، وهو عن أبي التياحي أم طرف بن عبد الله عن عبد الله المغفل رضي الله تعالى، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة، ورخص في قلب الكنم في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى، ويحيى حافظ بن يحيى بن سعيد القطان إمام حافظ ويعتبر ذلك، يعني والمعنى أن يحيى بن سعيد القطان زاد في رواية قوله ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، ولا يوجد ذكر الزرع في رواية خالد بن حارث ومحمد بن جعفر، إنما هو في رواية يحيى القطان فقط، وليس ذكر الزرع، وليس ذكر الزرع ذكره فتذال معجمة بصيغة الماضي، والزرع منصوب على أنه مفعول مقدم، وغير مرفوع على أنه فاعل مؤخر في الرواية متعلق بذكر، ووقع في بعض النسخ بلفظ وليس ذكر الزرع في رواية غير يحيى هكذا أيضا. وهذه الرواية رواية خالد التي أشار إليها مصنف هنا أخرجها النسائي في سننه، فقال أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني إلى آخره. أما رواية محمد بن جعفر فأخرجه أبو نعيم، وأما رواية يحيى القطان بزيادة ذكر الزرع التي أشار إليها مصنف فلم أجدها، وإنما أخرجها أبو داود في سننه بدونها ونصه إلى آخره. قال رحمه الله تعالى باب النهي. قال رحمه الله تعالى والسند المتصل، قال وحدثنا يحيى بن يحيى، وقبله عنوان باب النهي عن البول في الماء الراكب، الماء الواقف منهي عن البول فيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ومحمد بن رمح بن المهاجر المصري، قال أخبرنا الليث بن سعيد قال حوى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو أعلى الأسانيد له كما مر غير مرة، وهو التاسع والعشرون من رباعيات الكتاب. وقال أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال أي عن البول في الماء الراكد، معناه الساكن والواقف، فهو بمعنى قول الآتي في الماء الدائم الذي لا يجري. وهذا عبارة الراكد الذي وسيأتي رواية الذي لا يجري، لأن الماء الدائم نوعان، نوع هذا الذي نريده هنا وهو الواقف، وهناك ماء الذي لا يجري الذي لا يجري. الماء الدائر هذا الماء الدائر هذا الآن بالصناعة الحديثة صار بالكهرباء يدور، والأول كان عنده كذلك أيضا. فيقول هذا محترز، هذا جاري، أليس جاريا؟ جاري يعني هو غير واقف، غير واقف، لكنه ليس جاريا، لأن الجري عبارة أن يشق الأرض ويذهب إلى حيث شاء الله. فإذا المنهي عنه يشمر هذا الدوار، هذا يدخل في النهي عن البول فيه، فلو بال في أحد لتنجس. قال والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. ومن فوائده النهي عن البول في الماء الراكد، والنهي هنا للتحريم، إذ هو الراجح عند جمهور المحققين الأصوليين، ومن أنه يؤخذ من مفهومه عدم تحريم البول في الماء الجاري، وإن كان الأولى تركه، وإن كان الأولى تركه. قال النووي رحمه الله في شرعه، وهذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة، ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن أولى اجتنابه لأن فيه تقديرا، ومع ذلك لا يكون حراما. وبالسند متصف على حدثني زهير وحرب أبو خثمة الصغير قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن هشام بن حسان القردسي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم بالماء الدائم أي الواقف ثم يغتسل منه أي ثم هو يغتسل منه، أي لأنه يحتاج إلى الاغتسال منه، ثم يغتسل، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. هذا معطوف على لا يبولن، مع أنه في محل جزم نهي، في محل جزم بلا النهي، ثم يغتسل ثم لا يغتسل، نهي عن الأمرين عن البول والاغتسال فيه. وهذه برواية الجزم، ورواية الرفع ثم يغتسل يعني نهي عن البول فقط، ثم يغتسل منه، هذا معناه سبب النهي هو لأنه يحتاج إلى الاغتسال منه. ورواية ثالثة لا يبولن أحدكم من الماء الدائم ثم يغتسل بالنصب، وهذا يكون من النصب بعد الفاء السببية وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وستره حتم النصب، ثم يغتسل يعني معنى ذلك عن الجمع بينهما، ثم يغتسل. إذا قلنا ولا يغتسل قلنا إنه نهي عن كل منهما بمفرده، البول ممنوع، وكذلك أيضا لو بال الغسل ممنوع. وأما في حالة النصب فيكون النهي جمعا بينهما، لا يبولن ووجد منه الاغتسال. إذا في هذا مفهومه أنه يجوز لو لم يغتسل منه، لكن هذا مفهوم يخالف المنطقة غيره من المنطقات، فلا يجوز لأدلة أخرى، وإن كان الظاهر يدل على ذلك، لأننا إذا قلنا لا يغتسل نهي عن كل منهما، لا يغتسل نهي عن الأول ولا تعرض في الثاني، لا يغتسل نهي عن الجمع بينهما. إذن هذه هي المستفاد من اختلافات الإعراب، والروايات ثابتة بهذا وبهذا وبهذا. قال ثم يغتسل بالرفع على المشهور. وقال ابن مالك رحمه الله يجوز الجزم عطفا على يبولن لأنه مجزوم الموضوع بلا الناعية ولكنه بني على الفتح بتوكيده بالنون. ومع ذلك ومنع ذلك القرطبي فقال لو أرادن هي لقال ثم لا يغتسلن فحينئذ يتساوى الأمران في النهي عنهما لأن المحل الذي توارد عليه شيء واحد هو الماء. قال فأدل عن ذلك يدل على أنه لم يرد العطف بل نبه على مآل الحال والمعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها ثم هو يضاجعها فإنه لم يروه أحد من الجزم ثم يضاجعها لا لأن مراد النهي عن الضرب لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعاتها فتمتنع لإساءته إليها فلا يحصل له مقصده وهكذا لكنه رد على القرطبي بل ما قاله مالك صحيح منه أي من الماء الدائم وهكذا هو في رواية البخاري من طريق أبي الزناد عن عرج ووقع في رواية بلفظ فيه من يتوضأ فيه وهذا يدل لها بعوده والحديث هذا متفق عليه وبالسند متفق على حدثنا محمد بن رافع النسابه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه ثم تغتسل منه الرواية المشهورة قلنا بالرفع ثم تغتسل منه هذا سبب لبيانه بيان لسبب النهي عن البول في الماء الدائم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا هارون سعيد الأيلي هذا قبله عنوان باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد اغتسال نفسه كما أنه في الباب السابق البول منهي عنه والاغتسال أيضا منهي عنه. قال وحدثنا هارون سعيد الأيلي وأبو الطاهر أحمد بن عمرو السرح وأحمد بن عيسى جميعا الثلاثة كلهم مصريون عن ابن وهب عبد الله هو أيضا مصري. قال هارون حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث ابن يعقوب وهذا أيضا مصري عن بكير بن الأشج بكير بن عبد الله بن الأشج منسوب إلى جده وهو أيضا مدني الأصلي مصري نزيل مصر. قال أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة تحدثه أن أبا السائب مولى زهرة هشام بن زهرة هو أبو السائب الأنصاري المدني مولى هشام بن زهرة وقال مولى عبد الله بن هشام بن زهرة وقال مولى بني زهرة وقال اسمه عبد الله بن السائب ثقة من الطبقة الثالثة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. ماذا قال حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب جملة حالية. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا معناه أنه يغسل يديه قبل إدخاله فيه ثم يتناول بيده ويغتسل منه أما ينغمس فيه فهذا يقذره ويوسخ الماء فنهي عنه. وهذا الحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ومن فوائده النهي عن اغتسال الجنوب في الماء الدائم يعني لا تنغمس في الماء الدائم وأنت جنوب ومن أن النهي للتحريم لأنه الأصل فيه عند محقق الأصوليين حتى يصرفه صارم إلى غيره ولا حاجة إلى تكلف بعظيم كالقاضي عياض لصرفه إلى التنزيه بكون النهي على طريق التنزه والإرشاد إلى مكارم الأخ وهذه علة يسلكونها وليس صحيحا. إذا أرادوا أن أولوا النهي إلى التنزيه والأمر إلى الاستحباب يقولون الأمر للإرشاد نقول الشريعة كلها إرشاد سواء واجبها أم حرامها أم تحليلها كلها للإرشاد والصرف بكونه إرشادا لا يغني شيئا لأن التحريم أيضا إرشاد بل هو أقوى الإرشاد. فإذا هم يقولون مثلا هنا قيل لهم هذا للتحريم لأن الأمر للتحريم لأن النهي للتحريم ولا صارف له قالوا الصارف أنه للإرشاد نقول لهم التحريم هو إرشاد نفسه هذا لا يكون صارفا. قال ومنها هذا النهي عام بالنسبة إلى المغتسلين فيدخل فيه المغتسل وعلى بدنه أذى والمغتسل وليس على بدنه شيء ويشمل أيضا نوعي الجنابة إنزال الماء والتقاء الختان وعام أيضا بالنسبة إلى الأغسال المختلفة باختلاف نياتها من غسل ينوي في رفع الحدث أو أداء فرض الغسل أو استباعة الصلاة أو استباعة ما لا يستباه إلا بالغسل، فكله غسل عن الجنابة. قاله ذلك العيد رحمه الله تعالى. قال المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم ماء المستعمل. قال إمام المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل، فقال الطائفة: لا يجوز الوضوء به. قال مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي: لا يرون الوضوء بالماء الذي توضأ به. واختلف فيه عن الثوري. والحاصل إن هناك مذهب الحنفية يرون نجاسته، ويختلفون اختلافين: نجس مخفف ونجس مغلب كالبول والغائط، وهذا يعني يضعفونه. نجس خفيف وطاهر وقول محمد بن حسن، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح. والذين رأوا نجاسته لا دليل لهم استدلوا بهذا الحديث: لولا أنه نجس لما نهي الاغتسال الجنب في الماء الدائم. لكن هذا لا تلازم له. ويستدلون أيضا بأنه ما كان السلف يجمعونه في إناء ثم يتوضؤون بمرة ثانية، فقلنا هذا ما يلزم، ليس كل من توضأ بإناء يلزم أن يكون كذلك، لا، بل نقول إنه يعني استغناء بغيره من الذي لم يستعمل تركوا استعماله، فنقول هو طاهر. ومن الغريب أن مع كونهم يرون أنه نجس، لكن الأغسال مثلا إذا جاء من هنا إلى هنا القياس يقولون ما يزيل النجاسة، ما يزيل الحدث، لأنه استعمل هنا فذهب إلى هنا وصار مستعملا، لكن يقولون للضرورة مستثنى، فنقول النجاسة حكم النجاسة لا يحل على الماء إلا بالانفصال، فإذا تقاطر من هنا دخل في حد النجاسة، هكذا يقولون. فلو يعني تقاطر على ثوبه للزمه غسله على هذا القول، وهذه كلها منافية لما كان السلف كانوا صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يغتسلون ويترتشش عليهم على ثيابهم وعلى كذا، وما رأينا وما سمعنا أنهم غسلوا ذلك المحل، ما في، إذن هو طاهر بقي على. ثم بقي بعد ذلك القسم الثاني الذين يرون طهارته، هل هو مطهر أم لا؟ جلهم يقول غير مطهر. وين الدليل؟ ما في دليل إلا الدليل الذي استدل من يقول بنجاسة مثله، فأين الدليل؟ وهو داخل في قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء طهورا، وبعد ذلك ما جاء نص يزيل حكم الطهارة عنه، بقي على ما هو عليه، وهذا هو القول الراجح، وهم وإن كان قائلون قلة. قال ماذا؟ والرسائل المهمة هنا خاتمة نختم بهذا الباب، واعلم أن ما يتعلق بهذا الباب مسائل مهمة ما أصدره مجلس هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية من القرار تجاه المياه المتلوثة بالنجاسات إذا عولجت بواسطة وسائل فنية في المزالة من النجاسة، فقد قرر ما هل هو بإزالته بهذا يرجع إلى الطهارة لكونه مطهرا أم لا. والذي يبدو هم رجحوا ذلك، والذي يبدو ما قاله هو يعني طيب. وأخيرا أجمع عليه مجلسان من طهارة ماء المجاري بعد معالجة بالطرق الحديثة بحيث لم يبقى للنجاسة أثر من طعم أو لون أو ريح، تحقيق نفيس جدا، هذا الذي يبدو ما قاله طيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن دعائك ما تولغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بأهلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.